عملنا شواقنا وقلنا نسير الحي يتلاقى حتى حجار موطننا إلها قلوب مشتاقة. يا شوق القارب للقدس وديني تراب القدس والأقصى يحنيني، يا شعب رابط بالأقصى الحاصيني حلف عدوك ساحاته يتفجر. يا قدس يا قدس الله أكبر الله أكبر. القدس الحرة تندهنا يا عرب، وين من يفدي الأسيرة يا عرب؟ ما يهدى الشعب تلقودس تتحرى، ما يهدى الشعب تلقودس تتحرى. يا شوق القارب للقودس وديني تراب القودس والأقصى يحنيني، يا شعب مرابط بالأقصى الحاصيني حلف عدوك ساحاته يتفجر. يا قودس يا قودس الله أكبر الله أكبر. نادتني القدس يا عرب لا لبيت، ما غير رجاله يا عرب يحمي البيت. نادتني القدس يا عرب لا لبيت، ما غير رجاله يا عرب يحمي البيت. واشهد يا شعب برب القدس والبيت، بغير القوة ما يوم تتحرر، بغير القوة ما يوم تتحرر. يا شوق القارب للقدس وديني الأقصى يحميني، يا شعب مرابط بالأقصى الحاصيني حلف عدوك ساحاته يتفجر. يا قدس يا قدس الله أكبر الله أكبر. يا عرب قدس تنادي الروح عطوها، علوا رايات الثورة الهم حيوها. يا عرب قدس تنادي الروح عطوها، علوا رايات وسمار القدس بالدم روها، العدو الغاصب وركانه تدمر، العدو الغاصب وركانه تدمر. يا شوق القارب